أطل على الوجود، فأطلع شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلع شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، قبس من الرحمن لا فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة موضعا، ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضرعا، دين المساواة، دين المساواة الصحيحة دينه، دين يرعاهم في الله أشفق من رعى، يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز، وفى إليك بعجزه مستشفعا، فلعل صبرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع، ولعل بابل الرجاء يصيبها بلل من الغيث العميم فتينعا، يصيبها ولعل بابل الرجاء يصيبها Allah, Allah, Allah.